فهو رب العالمين. والرب معناه المربي الذي يقوم على حاجات خلقه كلها يقضيها ويفعلها ولو لم يسأل تعالى الله وتقدس، لأن هذا مقتضى ربوبيته. وجه الثاني أحسن الله. قال المصنف رحمه الله: الوجه الثاني أن يكون الملك عن سلامته رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعين له، فلا بد لكم من أنصار وأعوان بجهده وعزه، والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين تعبدون من دون الله ما يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يكن ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وكل ما في الوجود من الاسباب فهو خالقه الله ومليكه فهو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير اليه، بخلاف الملوك المحتاجين الى مظالمهم في الحقيقه شركاءهم في الملك، والله تعالى ليس له شريك في الملك، بل هو لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الوجه الثاني أن يكون، يعني هذه الوجوه وجوه عقلية وليست مأخوذة بالدليل، وهي حاصرة يعني تحصر الأحوال التي تجري من الناس. وجه الثاني أن يكون الملك هو أعلى الناس، وهو الذي يملكهم ويتصرف في ملكه، ولكن هل يكون وحده؟ هذا لا يمكن، لا بد أن يكون له وزراء وله جنود وله من يساعده على ملكه، وإلا لا يستقيم الملك أبدا. لهذا يقول أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته إلا بالأعوان الذين يعاونونه على كذلك، يكون له وحده يحتاج الى مدافعتهم او بالفعل يعجز اذا لم يكن معه احد ما يستطيع. دفع داعي الا باعوان يعينونه، فلا بد له من انصار واعوان لذله وعجزه. هذا الله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل. قوله من الذل يخرج منه الولي في العبادة، في المحبة والعبادة، فإن له أولياء الذين يعبدونه ويذلون له ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، وهم المتقون الذين يقول الله جل وعلا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد بينهم بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفتهم، آمنوا واتقوا يتقون. يتقون التقوى يعني هي الوقاية، تعلون بينهم وبين المخلوقات وقاية، لا من المعصية ولا من غيرها. فلهذا قال سبحانه يعني ليس له ظهير ولا ولي من الذل. ثم استدل على هذا بقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك، لا مشترك ولا ذرة

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والوجه الثاني أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إليهم وأصبحتهم إلا بمحدث يحدثهم من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعقله أو من يجز عليه بحيث يكون يرجوه ويخاف، تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوادث رعيته، إما لما حصل في قلبه من كلام ناصح واعظ مشير، وإما لما يحصل من الغربة أو الرغبة من كلام المثل عليه، والله تعالى هو رب كل شيء وملك، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وكل شيء وكل الأشياء منها تكون بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وهو إذا أدرى نفع العبادة عن عباد لا تقوم عذابها، فجعل هذا يرجع إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك، فهو الذي خلق ذلك كله، هو الذي خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافعي إرادة الإنسان والدعاء والشفاعة، لا يقول أن يكون بوجود من يكره من يكرهه على خلاف الله، أو يعلمهم ما لم يكن يعلم، أو من يكره الله ويخافه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعصي المسألة فإنه لا يقبلها له، والشكر على الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه، كما قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة من في السماوات ولا في الأرض، وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فبين أن كل من دعي من دونه ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا هو ظهير، وأن شفاعته لا تنفع إلا لمن أذن له، ولا في كتاب الملوك، فإن الشفعاء عنده قد يكون له ملك، فإن الشافع عنده قد يكون له ملك، وقد يكون شريكا له في الملك، وقد يكون مظاهرا له وعاملا له على ملكهم، وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن ملوكهم وغيرهم، والملك يقبل شفاعتهم تارة بحاجته إليهم، وتارة لخوفهم منهم، وتارة لجزاء إحسانهم إليهم وكفاءتهم وإنعامهم عليهم، حتى إنه يقبل شفاعة ولده وزوجته، لذلك فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد، حتى لو أعرض عنه ولده ولده وزوجته لتضرر بذلك، ويقبل شفاعة مملوكه، فإذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يرجع أو أن يسعى في طلبه، وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس، فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا برغبة أو رهبة، والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد، بل هو الغني قال الله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وإنهم إلا يخرصون. إلى قوله: قال اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، والمشركون يتخذون شفعاء الجنس ما يعبدونه من الشفاعة، قالت الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون

الرسل تأتي تأمر بعبادة الله وحده. لو قال المصنف رحمه الله: الشفاعة الباقية والصحيحة. قال الله تعالى: وهي التي تكون بإذن الله

إنه لما قال هذه المقالة هذا في غزوة المرسيع. غزوة المرسيع كانت بني المصطلق وقد انتصر المسلمون عليهم وسبوهم وأخذوا نساءهم ولكن ما كان هناك ماء من قليل وابنهم ورواحلهم تحتاج إلى ماء وكان الشباب هم الذين يتولون رعيها وسقيها إن هذا شباب الأنصار وشباب المهاجرين. فلما وردوا على الماء تزاحموا عليه وقال رجل من شاب من المهاجرين يا للمهاجرين وقال آخر من الأنصار يا للأنصار فرأوا دعوة سمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم وسمع أبي هذا عبد الله بن أبي سلول فقال انظروا أنتم اللي أنفقتم على هؤلاء وأويتموهم فصرنا مثل قول القائل سم من كلبك يأكلك لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العزل من الأدب. جيء هذا الرسول وقيل له بهذا فقال سيروا وكانت هذه حادثه إذا جاء شيء من هذا أمر الناس المسير حتى يشغلهم عن الأمور هذه. لما وصلوا إلى المدينة اخترط عبد الله بن أبي سلول سيفه ووقف أمام أبي كيف قال والله ما تدخلها حتى تشهد على نفسك أنك أنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. يعني هذا الإيمان المقصود يعني أن لما قام ليصلي عليه أراد أن يصلي عليه وأمسك عمر قال دعني عنك. الله جل وعلا قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة والله لو أعلم أني إذا زدت عن 70 مرة أغفر لهم تزد. فأنزل الله هذه الآية ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره فامتنع. فصار هذا لا يجوز أن يصلى والصلاة الدعاء الدعاء لا يجوز أن يدعى لا لمنافق ولا إلى كافر إذا علم أنه مات على الكفر والنفاق. الله أعلم صلى الله عليه وسلم.